السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الدرس العام ولعموم المسلمين على اختلاف مستوياتهم من طلاب علم وعامة، من كبار وصغار، من رجال ونساء، فهو نافع بإذن الله جل وعلا للجميع. وهذه طبيعة الدرس على هذا الكرسي لجميع المشايخ، ولنا درس من سنين في كتاب المحرر لابن عبد الهادي، ورأينا أن يكون الدرس العام في كتاب المحرر لابن عبد الهادي في كتاب الجامع، يعني بعد أن تجاوزنا أحاديث الأحكام الخاصة بطلاب العلم، هناك كتاب من كتب هذا الكتاب يسمى الكتاب الجامع. وأول من وضع هذه الترجمة من المصنفين من علماء المسلمين الإمام مالك في موطئه، وتبعه على ذلك كثير من أهل العلم، ويريدون بذلك أو بهذا الكتاب الجامع الأحاديث التي لا تنضوي تحت ترجمة واحدة، وإنما هي أحاديث متفرقة ينتفع بها عموم الناس. قد شرحنا من هذا الجامع أحاديث كثيرة، وكان من آخرها حديث معاوية، بل كان آخرها حديث معاوية رضي الله عنه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وطال العهد، فهذا الحديث مر على شرحه قرابة العام كامل، قرابة السنة. ونستأنف هذا الدرس بالحديث الذي يليه، وهو حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. الأصل في الأكل أن يكون باليد، هذا الأصل فيه، والأكل بالأدوات كالملعقة والشوكة والسكين وغيرها هذه أمور طارئة وليست من عادة المسلمين، لكنها الأصل فيها الإباحة، لا إشكال إذا كانت أيسر للآكل وأسهل له، والاعتبارات أخرى لا مانع من الأكل بها، لا يقول أحد بمنعها، لكن الأصل أن الأكل باليد، وأنه بثلاثة الأصابع كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. لكن إن احتيج إلى الأصبع الرابع فلا بأس، لأن هذا فعله عليه الصلاة والسلام، ولم يرد نهي عما جاء عن الأكل بأكثر من ذلك، لم يجد نهي، فيكون غايته أنه خلاف الأولى، على كل حال إذا أكل بالثلاث الأصابع كما هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام، وهو اللائق بأهل التخفف من الدنيا وعدم الركون إليها، لأنه جاء أيضا التوجيه إلى تقليل الأكل، لقيمات يقمن صلبه، بخلاف أهل أكل أهل الشرة، لأن تخفيف الأكل معين على أمور الدين وعلى أمور الدنيا، فالذي يأكل كثيرا يشرب كثيرا وينام كثيرا ويفرط بسبب ذلك في كثير من المستحبات الشرعية، ومن أهمها قيام الليل، وقد يصل التفريط إلى صلاة الفجر، ولذا جاء التوجيه إلى تقسيم البطن إلى ثلاثة أقسام: ثلث للطعام، وثلث للشراب، وثلث للنفس. فالتقليل بقدر الإمكان هو أنفع للآكل حتى في دنياه في صحته، وما ابتلي كثير من الناس بالأمراض الكثيرة إلا بسبب كثرة الأكل. على كل حال، إذا أكل المسلم وفرغ من أكله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما، إذا أكل أحدكم طعاما، نكرة في سياق الشرط يعم جميع أنواع الطعام، هذا الأصل فيه، لكن لا يدخل فيه أو يخص منه الطعام الذي لا يلوث اليد. تأكل طعام جامد يابس ما فيه تلويث، تلعق يدك ولا ما تلعق؟ ما يلزم. إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده، فلا يمسح يده يعني بالمنديل، ولا يغسلها بالماء حتى يلعقها بنفسه أو يلعقها غيره ممن لا يتقذر منه، مما لا يتقذر منه كزوجته وولده وجاريته وما أشبه ذلك، يلعقه إياه، لأن الباقي في اليد هو من نوع الطعام، هو من نوع الطعام، ولا يدرى في أي هذا الطعام البركة. قد يكون في هذا الشيء اليسير الذي بقي في اليد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى كما هو واقع الناس اليوم، إذا أكل وبقي في يده شيء من الطعام ثم غسله، أين يذهب؟ يعني من خلال واقع الناس اليوم، يذهب إلى المجاري ويختلط بغيره، والنعمة يجب أن تحفظ من هذا كله. فعلى كل حال، إذا أكل أحدكم كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام طعاما فلا يمسح يده، يمسح يده بالمنديل. في الصدر الأول في وقته عليه الصلاة والسلام، هذه الأمور التي وجدت عندنا بعد انفتاح الدنيا وقبلنا، انفتحت الدنيا على أناس فاستعملوا أشياء لم تكن موجودة في عهده عليه الصلاة والسلام. المناديل أتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرده، هذا في الوضوء. لماذا؟ ليبقى الماء يتقاطر من مواضع الوضوء، وحتى تخرج ذنوبه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. لكن الطعام وفيه زهومة ودهونة يعني تؤثر فيما يمسه الإنسان، وأيضا قد تجلب له شيئا من الحشرات، ولذا جاء النهي عن إزالة أثر الطعام، جاء الأمر بإزالة أثر الطعام، وفي حديث عند الطبراني: إذا لم يمسح يده أو يغسل يده فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. على كل حال، في الصدر الأول هذه الأمور التي وجدت عندنا، وفي الأوساط الأخرى من أمور الترف الزائد، لا شك أنها لم تكن موجودة في عهده عليه الصلاة والسلام، ولا فيه ما بعده من من من من الأقطار التي لم تفتح عليها الدنيا، حتى عندنا إلى وقت أدركناه هذه الأمور نعتبرها طارئة. فعلى كل حال، يلعقها بنفسه أو يلعقها غيره ممن لا يتقذر به كزوجته وولده وجاريته، والله المستعان. المناديل وجاء ذكرها في المسح، يمسح يده يعني بالمنديل أو بغيره مما يقوم مقامه، وهذا من باب الاستطراد. إذا كان يكفي منديل واحد والأمر يسير جدا، قيامها يسيرة، 100 منديل يمكن بريال، هذا المنديل الذي قيمته هللة أو هللتان، الإسراف فيه هو نوع من الإسراف، لأننا نرى بعض الناس لأدنى سبب قد ينهي نصف الكرتون ليمسح شيء يسير على الطاولة أو يمسح شيء، لا شك أن هذا نوع من الإسراف. وعلى هذا إذا كفاه اثنان هل يحتاج أو يأخذ ثالث ليقطع على الوتر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الاستنجاء لما جاءه بحجرين وروثة، ألقى الروثة وقال ابغني ثالثا، هل نقول خذ ثالث ولا نقول خلاص الكفاية؟ هذا الأصل، لأنه مضاد لأصل من أصول الشرع وهو الإسراف. على كل حال هذه الأمور ينبغي أن يلتفت إليها ويربى الناشئة عليها منعا للإسراف، وإن كان يسيرا، وإن كان يسير بهللة أو هللتين، لكن إذا تربى الولد على هذا ضبط أموره فيما هو أعلى من ذلك. من ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. حين تنامون لا شك أن النار عدو، وجاء وصفها بأنها عدو في الخبر لأنها تفعل بالإنسان ما يفعله العدو فتضره في بدنه وفي ماله. كثير من الناس لا سيما في ليالي الشتاء يوقدون النيران، ثم إذا فرغوا من سهرهم ألقى كل واحد بنفسه وترك النار، وهذه النار لا شك أنها عدو، وقد يكون في مكان مغلق فالأدخنة تضر بهم، دخان قاتل في سموم. والنبي عليه الصلاة والسلام جالس على الخمرة فجاءت الفويسقة فأوقدت شيئا فجرته أو جرت فتيلة السراج إلى هذه الخمرة فأحرقت منها قدر الدرهم، وهذا هو سبب النهي عن النوم قبل إطفاء النار وإطفاء السراج. لا شك أن هذا مع الغفلة عنه يتلف. والسرج كان فيها مواد تزيد في إشعالها من النفط والدهون مثل الشموع الآن، تزيد في إشعال النار، والكيروسين الذي هو اللي يسمونه الغاز وغير ذلك مما لو وقع السراج على الأرض وخرج منه شيء من هذه المواد اشتعلت النيران فيه. وعلى كل حال النبي عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم بأمته الذي لا خير إلا دلنا عليه ولا شر إلا حذرنا منه يقول لنا: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. السراج وكبار السن أدركوه قبل الكهرباء، هل يأتي المصابيح الكهربائية تأخذ حكمه؟ نعم هي أكثر أمانا منه، هي أكثر أمان، لكن قد يوجد منها ما يوجد من السراج، إذا تحمل الكهرباء أكثر من طاقته قد يحصل منها ما يضر ويحرق، وإذا حصل ذلك فهو فالضرر يكون أعظم وأشد، لأنه يسري مع الأسلاك إلى أن يصل إلى آخر البيت يحرق البيت كله. وبعض الناس يفرط في هذا ولا يحتاط لقضية الأسلاك المناسبة للطاقة المحتاج إليها من الكهرباء، فيجعل الأسلاك ضعيفة ثم تحمل، لا سيما في أيام الصيف، مكيفات وأدوات كهربائية كثيرة وتحصل الحرائق بسببها، هذه شبه يومية تحصل في البلدان لا سيما الكبيرة منها. فينبغي الاهتمام بها مثل هذه الأمور، وهذه من محاسن شريعتنا الغراء التي فيها كل خير، كل خير في هذه الشريعة، ولله الحمد والمنة أن جعلنا من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، أما في حال الاستيقاظ فينتبه لها، حاجة داعية إليها وينتبه إليها. قد يستغرق الإنسان في أمور من أمور حياته أو في بحثه لمسألة علمية يستغرق، ثم بعد ذلك يحصل شيء من هذا، وفي حال اليقظة الحكم واحد، المقصود أنه ينتبه لئلا يحصل الضرر، لئلا يحصل الضرر. ثم قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، أن يشرب من أفواهها. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، أن يشرب من أفواهها. السقاء يعم كل ما يوضع فيه الماء كالقرب وبقية الأسقية والجراكل والعلب التي يوضع فيها الماء. وعلى كل حال سبب الحديث مخرج عند ابن أبي شيبة والبيهقي في الشعب، أن رجلا شرب من فم السقاء فانساب في بطنه جان، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى عن اختناث الأسقية، فنهى عن اختناث الأسقية يعني الشرب من أفواهها. ومعلوم أن السقاء إحكامه قد لا يمنع من دخول شيء فيه، سيما إذا كان شيء صغير مما يضر بالإنسان، والسقاء له جرم يمنع من رؤية ما بداخله، السقاء له جرم يمنع من رؤية ما بداخله حيث لا يرى، فقد يكون فيه شيء يضر الإنسان وهو لا يشعر. وكانت الأسقية والقرب وغيرها مما يحفظ فيه الماء غير محكمة الإغلاق، غير محكمة الإغلاق، ولذا لما شرب الرجل الذي جاء في سبب ورود الحديث انساب في بطنه جان، يعني حية صغيرة، أفعى صغيرة. فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اختناث الأسقية. وقد يقول قائل إذا أمن الضرر، إذا أمن الضرر فهل لي أن أشرب من فم السقاء؟ يعني عندنا مثل هذا الماء الذي بداخل هذه العلبة، هل يمنع من الشرب من فمها أو فيها؟ لأننا نرى ما بداخلها، ما في شيء نظيف. ولن العلة في النهي هو الضرر أو هي الضرر، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فأنا أرى ما في هذه العلبة وأجزم وأحلف أن ما فيها شيء. طيب، وما يمكن أن تكون العلة مركبة ومن هذا ومن أمر آخر، وهو ألا يتقذره من يأتي من بعده ويشرب منه؟ يعني إذا كانت العلبة هذه تزيد على حاجة الإنسان، بل قد تكفي الاثنين والثلاثة والأربعة، أراد أن يشرب من فمها الذي بعده قد يتقذر ولا يشرب منه، فيهدر البقية. ففي مثل هذه الحالة يسكب من هذه العلبة في شيء يشرب منه، ويبقى البقية لمن بقي من يريد الشرب منها. فقد تكون العلة مركبة من أكثر من وصف. على كل حال، الإنسان إذا كانت العلب صغيرة تكفيه ولا تزيد عن حاجته هذا لا إشكال، لا سيما وقد أمن الضرر وانتفت العلة الأولى، فلا إشكال في ذلك. فبعض العلب بحجم هذه ويشربها الإنسان عادة ولا تزيد عن حاجته، لكنه لا يرى ما في جوفها، كعلب العصير والمشروبات الأخرى التي لا يرى ما في جوفها، فهل الحكم واحد مثل الشيء الذي نراه؟ أو نقول معك علبة بيبسي صبها في إناء وتأكد من أن ما فيها شيء، كالسقاء نقول هذا. بغض النظر عن حكم شرب مثل هذه الأشربة التي فيها نوع ضرر، وإن كان الضرر غير مباشر، لكن يقررون أن المشروبات الغازية فيها ضرر. ما نبحث من حيث أصل الشرب، لكن افترض أنه عصير مجمع على حله في علبة مغطاة ما تدري وش اللي فيه، هل نقول أنها مثل السقاء؟ يلزمك أن تسكب منها في إناء بحيث ترى ما في جوفها، أو نقول أن العلة التي هي الضرر منتفية باضطراد استعمال المستعملين؟ ما في أحد شرب عصير من في علبته المغطاة وخرج من جو من بطنها شيء، لدقة هذه المصانع ويقظة القائمين عليها، مصانع آلية يعني ما يتطرق إليها شيء، والنادر لا حكم له، النادر لا حكم له إلا وجد، المصانع تتفاوت لكن الأصل فيها أنها نظيفة. حتى الماء وجد في بعضه ما يلاحظ عليه، لكن الأصل والغالب والذي يحصل خلاف هذا الأصل والغالب نادر جدا لا يرتب عليه حكم. فلا يلزم كل من اشترى علبة عصير أن يسكبها في كوب ثم يشرب. الأسقية من الأدم من الجلد جاء النهي عن الانتباذ فيها، جاء النهي عن الانتباذ فيها. جاء الأسقية من لا ما هي ليست الجلد، الأسقية الأخرى الصلبة النقير والمقير والمزفت، هذه أوعية صلبة، فإذا انتبذ فيها يمكن أن يتغير هذا النبيذ ويصل إلى حد الإسكار وأنت لا تشعر، بخلاف الأسقية من الجلد لأنه إذا تغير ما فيها انتفخت وقد تتمزق من قوة اشتداد الخمر، ولذا جاء النهي عن الانتباذ في الأوعية الصلبة مثل النقير والمقير والمزفت وغيرها مما جاء النص فيه. ثم بعد ذلك رخص فيه، يعني بعد أن مضى وقت طويل على تحريم الخمر وارتاضت النفوس وكرهه المسلمون صاروا يحتاطون، أول الأمر أول ما حرم مثل هذا النهي من باب الاحتياط، ثم بعد ذلك لما أذعن الناس وعافت أنفسهم هذا الخمر وتقذروها. على كل حال النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية منسوخ، والنهي والنسخ كله موجود في الصحيح في مسلم وغيره. النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته أمر بأن يصب عليه من 7 قرب لم تحلل أوكيتها. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أمر بأن يصب عليه من 7 في مرضه، اشتد عليه المرض، أمر بأن يصب عليه من 7 قرب لم تحلل أوكيتها. والسبع جاء ذكرها في كثير من النصوص، وعلى كل حال هذا النص هو صحيح لا كلام فيه. فهل يأخذ الأوعية الحافظة مثل الجراكل الآن حكم القرب؟ يعني إذا أراد الإنسان أن يصب على رأسه أو شيء من هذا من ماء زمزم أن يأخذ كوب ويأخذ من 7 جراكل ممكن، ولا نقول هذا خاص بالقرب لم تحلل أوكيتها؟ يعني لم تكون أول ما يؤخذ من القربة وليكن في هذه الجراكل أول ما توضع العبوة الجديدة تأخذ كاس وتأخذ من 7 جراكل وتصب على رأسك، ولا حتى تشرب، ولا المقصود أن الأصل في ماء زمزم أنه مبارك، وإذا اتبع فيه ما وجه إليه النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أولى. وإن كان بعضهم يقول هذا خاص به عليه الصلاة والسلام لأنه علم من السر والحكمة ما لا يعلمه غيره، ولكن هذا أمر ليس فيه محظور لئلا يقال فيه مثلا وسيلة إلى محرم أو إلى بدعة أو إلى شرك شيء من هذا، فالأمر فيه سعة. ثم قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم من دلو منها وهو قائم، شرب من ماء زمزم من دلو منها وهو قائم. والأحاديث التي مرت كلها في الصحيحين في البخاري ومسلم. ثبت النهي في صحيح مسلم وغيره عن الشرب قائما، عن الشرب قائما، وجاء فيه نوع تشديد وهو أن من شرب قائما فليقي أو فليستقي يخرج ما شربه. والنهي صحيح صريح، لكن جاء مثل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب ماء زمزم من دلو منها وهو قائم. وعن علي رضي الله عنه أنه توضأ في رحبة مسجد بالكوفة ثم شرب ما بقي من الوضوء قائما، وقال فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في البخاري، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه شرب من شن معلق وهو قائم، شرب ماء زمزم من دلو منها وهو قائم، هذا الحديث اللي معنا. وحديث علي رضي الله عنه توضأ ثم شرب ما بقي من وضوئه وقال لعلكم تنكرون هذا، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، يعني توضأ ثم شرب ما بقي من وضوئه عليه الصلاة والسلام. وهذا في البخاري. وشرب النبي عليه الصلاة والسلام من شن معلق وهو قائم. فعندنا أحاديث في شربه عليه الصلاة والسلام قائم، وأحاديث ثابتة في النهي والأمر بالقيء إذا شرب قائما، فهذا ثابت وهذا ثابت. فما موقف العلماء من هذه الأحاديث المتعارضة؟ العلماء منهم من يجيب عن الشرب قائما يثبت النهي ويستمر على المنع، يقول أحاديث الشرب قائما لأن الأرض غير مناسبة للجلوس، تعرفون الأماكن التي فيها سقاية وفيها شرب يتناثر من الماء على الأرض يكون فيها شيء من الوحل فلا تناسب الجلوس، فيكون هذا خاص بمثل هذه الحالة ويبقى النهي على أصله. ومنهم من يقول النهي منسوخ، النهي منسوخ، نهى ثم أذن وفعل خلاف هذا النهي فالنهي منسوخ. وعكس ابن حزم فقال النهي هو الناسخ، النهي هو الناسخ ويبقى أنه لا يجوز لأحد أن يشرب وهو قائم. وهذه الأحاديث التي ثبت فيها أنه عليه الصلاة والسلام شرب وهو قائم منسوخة، والقول بالنسخ سواء كان قول من قال بنسخ أحاديث النهي أو قول من قال بنسخ أحاديث القيام، كلها تحتاج إلى ثبوت التاريخ، تحتاج إلى ثبوت التاريخ، ولا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع. ومن أراد أن يجمع بين هذه النصوص كما فعل بعض أهل العلم قال أن الشرب قائما من فعله عليه الصلاة والسلام صارف للنهي من التحريم إلى الكراهة، صارف للنهي من التحريم إلى الكراهة، ففعله عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز، فعله عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز. فإذا قلنا أن أحاديث النهي منسوخة قلنا لا فرق بين أن تشرب قائم ولا قاعد، لأن أحاديث النهي منسوخة. لكن إذا قلنا النهي ثابت وفعله عليه الصلاة والسلام بالشرب من قيام فيما يخالف النهي لبيان الجواز، كثيرا ما ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء ثم يفعله للتشريع ولبيان أن ذلك النهي ليس على سبيل الإلزام، وإنما هو على سبيل الكراهية أو خلاف الأولى. وهذا قول يبدو أنه هو أرجح الأقوال، ويبقى أن الشرب جالس أفضل وأمرى، والشرب قائما لا مانع منه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة للشرب. وماذا عن الأكل؟ الأكل قائم، جاء في حديث في بعض ألفاظ حديث النهي عن الشرب قائما قيل فالأكل، قال الأكل أشد. وعلى كل حال هو مثله الحكم واحد، كله طعام. أما إلا إذا كان الأكل والشرب قائما يضر بالإنسان، كان يضر بالإنسان ويعرضه للضرر فيمنع من هذه الحيثية. ونرجع ونقول إن القول المرجح أن حديث الشرب قائما إنما هي لبيان الجواز، فلا مانع من الشرب قائما، لكن القعود أفضل. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه. يعني إذا كان الطعام مشترك والجلوس عليه عدد من الناس، ولا شك أنه في بعض الأوقات والأزمنة الشديدة التمرة الواحدة مؤثرة، فإذا كان أحد الجالسين على الطعام عنده شره، فبدلا من أن يأكل تمرة تمرة كغيره يأخذ ثنتين ويأكلهما معا. وفي بعض السنين حاجة قد تحمل على هذا الشره، لأنه ما يصدق أن يرى طعاما. يقول: وأصبحوا والنوى عالي معرسهم، وليس كل النوى تلقي المساكين. اللي يتضاغون من الجوع إذا رأوا التمر يمكن بالنوى يأكلون. وهذه الشدائد مرت بالناس عموما، والمسلمون مر بهم من الشدائد ما مر، وحصل لهم مثل هذا. والآن شواهد الحال عند إخواننا المشردين واللاجئين شواهد عيان يراها الناس بأعيانهم، بينما يوجد في فئات كثيرة من المسلمين من الترف ما لا يخفى. الآن إذا في الحديث الأول: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، يعني قد يبقى في اليد شيء يسير، حبات يسيرة من الطعام. جاء النهي عن أن تمسح بالمنديل أو تغسل بالماء فتذهب سدى، فكيف بمن يلقي الأطعمة التي بعضها ما جلس عليها أصلا تلقى بالمزابل؟ وصل الترف ببعض الناس مع الأسف من المسلمين من يلقي الإناء بما فيه من أطعمة وقد تكون الذبيحة كاملة في المزبلة. يعني إذا جاء النهي عن إهدار حبة أو حبتين أو حبات من الأرز على اليد حتى تلعق أو يلعقها الآكل أو غيره، فكيف بمن يلقي بهذه الأشياء؟ ولنا إخوان وقد يكون بعضهم موجود بيننا يعيش بيننا يحتاج إلى هذا الطعام. نعم وجد مؤسسات خيرية وجمعيات تستقبل هذه الأطعمة وتوزعها على المحتاجين، وهذا عمل طيب مشكور يشكرون عليه ويثابون عليه إن شاء الله. لكن في كثير من الأحوال والأحيان وعند بعض الطبقات العليا من الناس ما ينظرون إلى مثل هذا، خلاص العمال يرمونه في الزبائن، فلنخشى العقوبة. في الجليس الصالح للمعافى ابن عمران بسند صحيح عن الحسن البصري، بسند صحيح عن الحسن البصري قال أنه بلغ الترف في قوم حتى استنجوا بالخبز، بلغ بهم الترف حتى استنجوا بالخبز، فما لبثوا إلا يسيرا حتى أكلوا العذرة. بعض البلدان المجاورة يعني من 40 سنة، وهذا ذكر في جرائدهم أنه وجد من بعض كبار الموظفين أنهم تمسح طاولاتهم برقائق الخبز، وبعض المتنفذين يمسحون خفافهم الجزم برقائق الخبز، لكن النتيجة حروب إلى الآن، ما يستطيع الإنسان يخرج عن بيته إلى الآن، حروب من ذلك الوقت. إن ربك لبالمرصاد، يعني له مدلول إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها. إذا كان عندك شيء يمكن أن يستفاد منه، سواء كان المستفيد إنسانا أو حيوان، لا يجوز أن تهدره، لا يجوز أن تهدره. قد يكون الكسل باعثا لبعض الناس، عنده نية خير، عنده يريد أن ينفع إخوانه، لكن يكسل ولا تسمح نفسه بأن يضع هذا في إناء أو في كيس ويجد من يعطيه. الآن المطاعم يطلب الطلب، يأتي شخص ويطلب طلب ويبقى 3/4، وبإمكانه أن يقول ضعوه لي في إناء، وجرت العادة بذل ولا يخالفون، ما يرفضون، يضعونه له في الكيس ويعطيه أحد، لكن يقوم ويتركه على الطاولة. النتيجة عمال المطعم على طول للزبال. فعلى الإنسان أن يهتم لما ينفعه ويحذر كل الحذر من زيادة الترف، زيادة الإسراف والتبذير، كل هذا ضار ومؤذن بعقوبة، نسأل الله السلامة والعافية. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه، قد يكون جوعه أشد منهم، قد يكون جوع هذا الرجل الذي أخذ التمرتين أشد منهم، تكون حاجته إلى الطعام أشد، وحينئذ إذا استأذنهم فأذنوا، فالأمر لا يعدوهم، الأمر لا يعدوهم، لكن لابد من استئذانه، لسيما إذا كانوا شركاء له، دفعوا شيئا من أموالهم، لا بد أن يجب عليه أن يستأذنهم. الأولى أن يصنع كما يصنعون. ولا شك أن حاجات الناس إلى الطعام متفاوتة، فبعض الناس يأكل 3 أضعاف ما يأكله الآخر، وإن كانوا شركاء في هذا المال الذي يسمونه النهد. النهد يسمونها العوام إيش؟ قطة، يسمونه قطة، وأصله في مسماه اللغوي النهد. كان الناس يتناهدون إذا سافروا، كل واحد يدفع مبلغ من المال، ثم إذا وضع الطعام يأكلون من هذا المال، من هذا منه. بعضهم يأكل ثلاثة أضعاف ما يأكله زميله الذي دفع مثله. مثل هذا جرت العادة بأن مثل هذا ما يتسامح فيه ولا يدقق فيه، لكن ليحرص أن يقلل ويأكل بقدر ما دفع، وإن زاد أكله دفع أكثر لبراءة ذمته. في المطاعم ما يسمى بالبوفيه المفتوح، تدخل تدفع 50 ريال وتأكل، وهذا للناس كلهم 50 60 40 على حسب ما يحددون. بعض العلماء يمنع من مثل هذا لأن فيه غررا وجهالة، قد تدفع 50 وتأكل ما قيمته 100 ريال، وقد تدفع 50 تأكل ما قيمته 10 20 تنتهي. ولا شك أن مثل هذا غرر وجهالة، لكن أصحاب المطاعم ينظرون في متوسط الناس ومستواهم ويزيدون عليه، فيكسبون من 10 ويخسرون من 1، ما يضرهم هم. لكن بعض العلماء نظر إليها من جهة الغرر والجهالة ومنع من ذلك. ولا شك أن الورع يمنع من مثل هذا، والتحريم يحتاج إلى شيء بعد يخصه من الدليل، لكن أقل ما في ذلك الكراهية الشديدة، وقال بعضهم بتحريمه. الكلام في التمر، نهى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه، وهذا يتناول غير التمر من أنواع الأطعمة التي لها أجزاء متعددة يشملها أيضا، يأخذ علبتين ماء وغيره يأخذ واحدة، يأخذ قل مثل هذا في جميع ما له أجزاء. أسئلة